صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نرحب بفضيلتكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. الله يبارك فيكم. مرحبا بكم أستاذ دكتور فاضل السامرائي. وردت أسئلة كثيرة جدا للبرنامج، وقبيل البرنامج مباشرة تلقيت اتصال هاتفي من الأخت سمر أرنؤوت من المملكة العربية السعودية، كانت تسأل عن سر الاختلاف والتغير بين قوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم وليس عليكم جناح. إن شاء الله أخت سمر هذا التساؤل يعني أجاب عنه فضيلة الأستاذ الدكتور في الحلقة السابقة، وسوف نجيب عنه إن شاء الله تبارك وتعالى إذا سنحت الظروف وتوفر لدينا وقت في هذه الحلقة. وعلى أي حال شكرا لك ولاتصالك ومتابعة البرنامج. أستاذ دكتور فضل السامرائي، وصلا بما سبق واستمرارا من نهج حضرتك بالإجابة على جميع الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، ورد في قوله تبارك وتعالى بسورة الشعراء كذلك سلكناه، وفي آية بسورة أخرى كذلك نسلكه، ما الفرق بين التركيبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد البلغاء وإمام الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، والداعين بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. الآيتان في سورة الحجر هي كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نعم، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وفي سورة الشعراء كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، نعم، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. السؤال يعني قل لماذا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وفي الشعراء سلكناه؟ تمام، انظر للسياق. السياق في الحجر هي في استمرار الرسل وتعاقبهم، يعني قال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إذن هي في تعاقب الرسل، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، بينما في الشعراء هو في الكلام على الرسول وحده، ليس يعني وفي الأفعال الماضية. قال وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن يقول ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم. لاحظ كلها فعل أحداث فعل ماضي وفي مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، إذن ذلك في تعاقب الرسل وتتابعهم ما يأتيهم من الرسول. فلما كانت آية الحجر في تعاقب الرسل وفي استمرارهم جاء بالفعل الذي يدل على الاستمرار وهو الفعل المضارع كذلك نسلكه، بينما هذه في حدث واحد معين ماض قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليه، فجاء بالفعل الماضي، ليس فيه تعاقب ولا تتابع. هناك تتابع رسل، هنا ليس هناك تتابع، وإنما هو الرسول واحد، فلذلك غير ما شاء الله. في حكاية على لسان سيدنا نوح وقصصه مع قومه يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وفي موطن آخر يقول يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. لماذا هذا الاختلاف بين الآيتين الكريمتين؟ الآيتان في هود، يعني أقصد في سورة هود، نعم، الآيتان. الآية الأولى هي من كلام نوح، من قصة نوح، يعني ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، هذا إن كلام أجري إلا على الله نوح هذا. والثانية هي في قصة عاد أيضا، يعني هو الكلام لهود عليه السلام، نعم، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إذن الأول لسيدنا نوح والثاني لهود، لهود، نعم. وكلتا القصتين في سورة هود هذا. لو لاحظنا سياق كل قصة من القصتين، هو ماذا قال نوح؟ قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ثم بعد آيتين يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله. والخزائن أليق بالمال، نعم. المال في ضعف الخزائن سليم. ولذلك لاحظ قال مالا، لأن لما قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله قال مال، بينما الثانية ليس فيها هذا الأمر، ويا قوم لا أسألكم عليه أجر، أجر عام، ليس هنالك خزائن. وهذا ما قال به القدامى، يعني عندما نظروا في الفرق بين يعني هاتين الكلمتين في التعبير، المال والأجر، المال والأجر، نعم. يبقى السؤال الآخر، لماذا قال إن أجري إلا على الله وإلا على الذي فطرني؟ نعم. أولا لو لاحظنا من ناحية السمت، قصة نوح وردت كلمة الله 10 مرات داخل قصة سيدنا نوح نفسها، نعم. وفي هود 3 مرات، نعم، 3 مرات. إذن من ناحية السمة التعبيرية أولا، يعني هكذا من دون أن ننظر شيء آخر، أنه ترددت في قصة نوح كلمة الله 10 مرات، في هود 3 مرات، هذا أمر سمة تعبيرية. نأخذ المسألة الأخرى، هو قال في قصة نوح في كلام سيدنا نوح إن أجري إلا على الله، الله اسم العلم، وقال في هود إن أجري إلا على الذي فطرني، فطرني يعني عد الفعل إلى ذاته، إلى شخصه، إلى ضمير المتكلم، إلا على الذي فطر. الله هو اسم العلم عام لا يخص أحدا، هو الله اسمه العلم، إلا على الذي فطرني بالذات، يعني عد الفعل إلى نفسه. ما السبب؟ لاحظ تكرر في القصة ارتباط الأمور بشخص الرسول هود، يعني قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثم قال فكيدوني جميعا ثم تنظرون. كيدوني، من الذي ينجيه من الكيد؟ الذي فطره، نعم، الذي فطرني، نعم. لما قال الذي فطره هو الذي يحمي، هو الذي خلق ويحفظ من كل سوء، إذن فطر يعني خلق، خلق. الذي خلق. فكيدوني جميعا الذي يحميه منهم الذي فطره، قال الذي فطرني، عندما قال فكيدوني جميعا ما قل إلا اعتراك، أصبح الأمر شخصي، الأمر، نعم، شخصي، ليس عاما، شخصي. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هذا أمر شخصي. فكيدوني أمر شخصي يتعلق به، فقال إلا على الذي فطرني، هذا أمر. أيضا نلاحظ في قصة هود قال ويستخلف ربي قوما غيركم، يعني يفطر إناسا آخرين، يفطرهم يخلقهم، يأتي بآخرين، نعم. فهذا أنسب بفطرني، بالفطرة، بالخلق. فإذا من جملة نواحي السمة التعبيرية كلمة الله، ثم ما تعلق به من أنهم اعتراه بعض الآلهة بسوء، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ثم فيما ذكره ويستخلف ربي قوما غيركم، يعني يذهبكم ويأتي بإناس آخرين يفطرهم. كل هذه الأمور حسنت وجعلت كلمة فطرني هنا، وهناك كلمة الله التي ليس فيها شيء من هذا أصلا. نعم، يعني إذن هناك سؤال ربما يلح على أذهان كثير من المشاهدين، الأفعال الدالة على الخلق وتنوعها داخل القرآن الكريم، مرة يقول فطرني، مرة يقول خلق، مرة يقول بدأ، مرة يقول برأ، إلى آخر هذه الأفعال. بالقطع هذه الأفعال بينها تمايز دلالي حسب السياق، ولهذا جاء بالفعل فطرني ولم يقل خلقني مثلا أو بدأني أو برأني. الخلق يعني ما أريد ندخل الآن في هذه الأفعال، لكن على السريع، نعم، الخلق غير فطر. الخلق قد يعني يستعمله البشر لنفسه، لأن يكون معناه التصوير أحيانا، معنى عام، مو فقط عام، يعني يأتي للبدء ويأتي للتصوير، ما يفعله الإنسان. يعني كلام عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، نعم، ونسب الخلق إلى نفسه، لأن معناه التصوير. من كلام الحجاج ولا أخلق إلا فريت، يعني لا أريد شيئا إلا أقطع. الخلق يأتي سواء كان في الخلق الابتدائي أو في التصوير، والتصوير يشترك، يعني ليس خاصا الله سبحانه وتعالى لا يخص بنفسه يعني. نعم هنالك وهنالك إذن فطر فروق دلالية بين هذه الكلمة. فطر عنه ابتداء الشيء. نعم. طب في يقول ربنا تبارك وتعالى دكتور فاضل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال في سورة أخرى هي سورة الحجر ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني التقديم والتأخير والاختلاف بين هاتين الآيتين لماذا؟ يعني الأولى فإذا جاء أجلهم يعني قدم لا يستأخرون ساعة على قدم التأخير على التقدم، والثانية ما تسبق من أمة أجلها. نعم. قدم السبق. نعم. أولا هو في آية الأولى في النحل، هي في النحل. نعم نعم. قال أقرأ الآية ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن هو قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فناسب تأخير الأجل، قال لا يستأخرون ساعة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، عندما قال يؤخرهم نعم. ناسب التأخير، ثم أن الناس ما يرغبون في تأخير الأجل. الناس هذه الفطرة طبعا الناس، هو حتى لما قال ولو يأخذ الله الناس بظلمهم، الظلم الظالم هو يريد تأخير أجله أصلاً. نعم. إذن الأولى يعني هي السياق يؤخرهم إلى أجل المسمى، ثم رغبة الإنسان وحبه لتأخير الأجل، قال لا يستأخرون ساعة. الحجر لا غير شكل، الحجر قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ماذا قال بعدها؟ قال وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. يعني لو أنزلنا الملائكة لم نمهلهم، فكأنما هؤلاء هم قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة، هم أرادوا كأنما سبق أجلهم، لأن لو أنزل ملائكة لأهلكهم. نعم. فكأنهم يعني استعجلوا الأجل، أرادوا استعجال أجلهم بإنزال لو أنزل الملائكة. قال ماذا قال؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، يعني كانوا يهلكهم، كان ما كانوا يؤخرهم. فإذن هو قال ما تسبقهم، هم طلبوا سبق الأجل بإنزال بطلب الملائكة، قال ما تسبق من أمة أجلها وما، يعني إن الله سبحانه وتعالى جعل أجلا، ولو أنتم طلبتم واستعجلتم الأجل لكن ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر، لأنهم طلبوا استعجال أجلهم كأنما أرادوا أن يسبقوا الأجل بطلبهم إنزال الملائكة. نعم. يعني إذن الضابط بين استخدام القرآن الكريم لاختلاف المواقع العربية داخل التركيب في الآية نفسه يحتاج إلى السياق ككل، سواء الآيات التي قبلها أو الآيات التي بعدها، لفهم المسرح اللغوي كما يسميه علماء اللغة. هم يقولون القدامى قالوا السياق هو من أهم القرائن. السياق هو من أهم القرائن للفهم، أهم القرائن هو السياق، هو الحقيقة الأولى كما يقول الدكتور مصطفى ناصف في النقد. يعني السياق ويضربون مثل واضح، يعني يتردد، قال لو هم يعني القدامى أحب انتباههم، قال لو أخذنا قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم ونقطعها من سياق، سياق مدح، سياق مدح، لكن ضعها في سياقها، سياق استهزاء. وكما يقول الحطيئة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قيل أنه لم يهجو ولكن سلخ عليه، يعني زيادة المدح هجاء في سياقه أيضا. يعني ولذلك الفيلسوف الألماني فيتشينجن يقول لا تسأل عن المعنى ولكن سأل عن السياق، هذا هو التركيب الحقيقة الأولى. يعني طيب في سورة الأنعام يقول ربنا تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وذكر أنبياء متعددين جدا. بداية نريد أن نستمع إلى هذه الآية من حضرتك، وما حكمة ترتيب هؤلاء الأنبياء بهذه الصفة التي وردت بها؟ هذا أولا. الآية هي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لاحظ جملة من الأنبياء، يعني ما سر هذا الترتيب فيها؟ كيف يعني كيف مرتبة؟ على أي أساس؟ نعم. وقبل أن ندخل في المسألة، 17 نبيا هذا كثير. لو لاحظنا مثل ما نقول الهيكلية في التقديم والتأخير قبل أن نأخذ الأنبياء، يعني هذا الترتيب. هذا الترتيب. نعم. لو لاحظنا الهيكلية في كيف يعني مرتبها، هنالك هيكلية في الترتيب. ما هي؟ كيف؟ يذكر ثلاثة ثم يعود إلى الأقدم، ثلاثة ثم يعود إلى الأقدم، ثلاثة ثم يعود إلى الأقدم. إسحاق ويعقوب. أسأل لاحظ. إبراهيم. نعم. إسحاق، يعقوب. قبلهم ونوح. ذكر نوح، نوح قبله. داود، سليمان، أيوب. يوسف. يوسف قبله، ابن يعقوب. سليم. يوسف، موسى، هارون، كلهم قبلهم هذولا. يوسف. نعم. موسى وهارون. هارون قبل. زين. زكريا، يحيى، عيسى. عيسى، إلياس. إلياس قبل عيسى. عيسى خاتم. عيسى خاتم. نعم. قبل سيدنا محمد مباشرة. زين. إسماعيل. إسماعيل. لاحظ. اليسع. إسماعيل، اليسع، يونس، لوط. لوط بزمن إبراهيم. فآمن له لوط. نقطة جديرة بالنظر فعلا. يعني أولا هناك هيكلية. ثلاثة أنبياء وواحد قديم. ارجع القديم. ثلاثة أنبياء، ارجع القديم. طب معذرة، إذا نظرنا إلى القديم في هذه الهيكلية أيضا، هم مرتبون بالزمن؟ ننظر الآن. تفضل. ننظر كيف يعني مرتبة هي. أولا هو لماذا وضعت هذه الهيكلية حتى نفهم يعني كيف ابتداء؟ لماذا وضعت هذه الهيكلية بهذه الصورة؟ هو لو لاحظنا الكلام على إبراهيم بداية، قبل أن يذكر وإذ قال إبراهيم، يعني كلام طويل يعني حوالي سبع آيات. نعم. كلام عن إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما رأى الشمس بازغة. نعم. وحاجه قومه. كل هالكلام على إبراهيم. بعد أن انتهى من إبراهيم وذكر، رجع إلى نوح، لأن هذا القديم، وقال ونوحا هدينا من قبل. إذن هو لم يبدأ بنوح، وإنما الكلام على إبراهيم أصلا. كيف الترتيب الآن يأتي؟ نعم. لاحظ إبراهيم. معذرة قبل هذا الترتيب باتصال هاتفي، أستاذ حسان من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. الحقيقة أستاذ حسان، معذرة أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. أبشر أبشر. بارك الله فيك. السؤال اللي عندي، أول شيء ودي طبعا أسلم عليكم. سلمك الله. وأسلم على الدكتور فاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا دكتور. سلام. وأشكركم على هالبرنامج الطيب. يعني بارك الله فيك أستاذي. أنا طبعا كلمت أكثر من مرة، فممكن أعتبر نفسي صديق للبرنامج. ونحن نعتبرك هذا وزيادة. الله يجزاك خير. وجزاكم خير. وأشكر قناة الشارقة صراحة كلها على البرامج الطيبة اللي تقدمها لنا. الله يبارك فيك، نحن لك وبك. الله يجزاك خير. السؤال هو، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ نعم. وما الفرق بين الذنب والإثم؟ تمام. وما الفرق بين العفو والمغفرة. تمام. وهذا سؤالي وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا لك على هذا التساؤل. معنا صديق البرنامج العزيز الغالي الأستاذ الدكتور حافظ من القاهرة، الذي قصرنا في حقه كثيرا، ولكن يعني التمس لأخيك 70 عذرا. السلام عليكم. ألو ألو دكتور حافظ. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لك يا أستاذ محمد. الله يبارك في حضرتك معالي الدكتور. ودرة الأرض الخلافة اللي جنبك الدكتور السمرائي، أرزقك الله وأسرها يا رب. يا رب. ودرة الأرض الخلافة. يا رب يا رب جميعا. تحياتنا لك يا دكتور فاضل. عليكم السلام ورحمة الله. أنا طبعا بتصل مش عشان أسئلة، أنا أرسلت لك يا أستاذ محمد الأسئلة عن طريق الإيميل. نعم وصلت. لكن أنا لي رجاء أن طبعا إن شاء الله برنامج المدة بتاعته تطيل زي الحلقة الماضية، يا رب ما تكونش أقل من كده يعني. والله بالنسبة للإخوة اللي بيسألوا عن كتب الدكتور فاضل السمرائي، طبعا أنا الدكتور فاضل ما كلمتوش بأي وسيلة مباشرة. نعم. لكن أنا خدت هذه التجربة وأحب أنقلها للناس اللي بيتصلوا وعايزين الكتب بتاع الدكتور السمرائي، هي عن طريق دار عمار للنشر والتوزيع في عمان الأردن، تليفون الدار 00096264652437، وبالمناسبة ده فاكس وتليفون. هذه الكتب يا أستاذ محمد لا تقدر بمال. ربنا يبارك في حضرتك الله يبارك فيك دكتور حافظ. ان الناس اللي بيتصلوا او اللي على متابعين للبرنامج ان يحصلوا على هذه الكتب، لانها والله توزن بالذهب. الله يبارك. الحاجه الثانيه ان انا اتصلت بيك يا استاذ محمد. نعم. واتصلت بجامعه الشارقه، واتصلت بالاداره باداره الشارقه وبالاستعلامات وبسكرتاريه القسم، وما قدرتش اوصل ازاي احصل على كتب على طريق التفسير البياني الجزء الاول والثاني. والله يعني يا دكتور حافظ معنا الدكتور فاضل بنفسه يعني يتحدث في هذه النقطه، مساله الكتب يعني عليها اقبال الكثير من الاخوه المشاهدين، فما الحل فيها يا دكتور فاضل؟ والله الكتب غير موجوده بالاسواق على اي حال. يعني حقيقه انا يعني اكون محرج احيانا ترسل لي رسائل وانا ليس عندي الا كتاب واحد، نسخه واحده. نعم. الكتاب اللي يعني هو بين عندي، وكنت أتمنى أن تتوفر عندي كتب حتى أرسلها مجانا، لكن ليس عندي يعني. إذن ليس هنالك سبيل إلا أن تتصل بدور النشر، يعني دار عمار ودار الفكر. يعني المشاهدين يستنهضونك على دور النشر حضرتك، فهذا رجاء خاص أرجوك يعني حل لنا هذه المشكلة. في جامعة الشارقة يعني هو في قسم التوزيع او قسم النشر العلمي. نعم. يتصلون بهم وقالوا احنا عندنا يعني الكتاب اللي هو على طريق التفسير البياني. نعم. سالتهم قالوا احنا عندنا، اذا يتصلون بنا احنا ممكن نعطيهم قسم النشر العلمي. طب يعني حضرتك ممكن تتحدث معهم حتى تحدث قبل يرسلوا هذه الكتب الى من يريدها يعني. الدكتور حافظ من القاهره يتابع بالفعل، اتصل به مرات عديده حقا يعني اتصالات هاتفيه وغيره كثر لمساله هذه الكتب يعني، فقل للعاملين يعني ان يتعاطفوا مع المشاهدين الى حد ما. انا قبل اسبوع اصلا تحدثت معهم. طيب على بركه الله، خير ان شاء الله. مره اخرى ان شاء الله اتحدث معهم ان شاء الله. نذهب مره اخرى الى المملكه العربيه السعوديه. استاذ عبد الله السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك. سلامي الى الدكتوره فاضل السمرائي. عليكم السلام ورحمه الله. الحقيقه سؤالي على وجه السرعه اقوله، في سوره الانعام ايه رقم 134 قوله تعالى انما توعدون لآت، بالفصل بين كلمه ان وما. وفي آية أخرى أظن في سورة طه إنما صنعوا كيد ساحر بوصل إنما، في ما هو الفرق بينها؟ خط المصحف. وسؤال آخر، اتصلت أختي من الإمارات حول الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. إيه نعم. والوالدات يرضين أولادهن. أجي على السؤال. تكملة الآية. ألو. معك يا أخ عبد الله تفضل. ألو. نعم معك نعم. يا أخ عبد الله تفضل. الصوت مش واضح يا أنا أسمعك تفضل. اللي سألت عنها أختي من الإمارات يا أخي حماي، قوله تعالى إنما والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب ما السؤال يا أستاذ؟ وعلى المولود له نعم رزقهن وكسبتهن. صح. سألت ليش الفرق بين الوالدات جمع والمولود له مفرد؟ نعم. فأنا استعجل الإجابة على هذه الآية بالله. حاضر. شكرا لكم. بارك الله فيك. اتصال هاتفي من عجمان. السلام عليكم. الو الو، معنا الاخت ام عبد الرحمن. مرحبا بحضرتك، السلام عليكم، تفضلي. وعليكم السلام. تفضلي. بغيت اسال سؤال لو سمحت. في الايه 34 سوره غافر، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لماذا جاء التعبير بهلك بالنسبة لسيدنا يوسف؟ نعم طيب، هذا سبق اللي جبنا على أسأل كثير. طيب. كثير. إذن نتابع ما كنا بصدده وهيكلية الترتيب هذا حضرتك. الآن نأتي إلى كيف وضعت الأنبياء يعني بجمع. نعم. إبراهيم، إسحاق، يعقوب، طبعا كلها النبوة، يشملها النبوة. نعم. معذرة دكتور، معنا الأستاذ أمين البخاري من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخي الكريم، بارك الله في حضرتك، ولكن أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. أنا بالحقيقة والله ما عندي أي سؤال ولا أي شيء سوى أني بشكرك على هذا البرنامج الرائع. الله يبارك فيك. ولا املك ثقا يعني في هذه اللحظات الا ان انحني اجلالا وعظمه لله تعالى على انه وضع في الدكتور فاضل السامرائي هذا العقل اللي بنرجو انه ما يبخل علينا بترجمه لمساته البيانيه لكتب وطرح لنا في الاسواق، وهذا مطلب يعني بتنع الدكتور حافظ. وانا باذن الله تعالى بكره صباحا، احنا الان في وقت شوي متاخر، اخذت سمدار النشر اللي طرحه الدكتور حافظ، باذن الله تعالى بكره الصبح باذن الله اني شو بتمكن من ان اعثر على نسخ للدكتور فاضل السامرائي باذن الله تعالى، مش راح ابخل في توزيعها حتى على اصدقائي ومعارفي. ومره ثانيه انا يعني لجلال صدفه اني خريج جامعه بغداد، والدكتور فاضل السامرائي من الأساتذة الأعلام في مجال الفقه والتشريع واللغة العربية، ولا نملك إلا أن فعلا ننحني إجلال لهذا العلامة الرائع اللي بنشكر تلفزيون الشارقة من القلب على أنه أتاح لنا فرصة المعرفة فيه وفي حضرتك، وسبقا أن أحببتكم بالله. الله يبارك في حضرتك، ربنا يجمعنا على خير إن شاء الله. البرنامج سعيد بهذا التواصل الأخوي الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أننا جميعا في بوتقة واحدة، جمع الله بيننا برباط الخير دائما إن شاء الله. تفضل دكتور فاضل. نبدأ الآن يعني إبراهيم، إسحاق، يعقوب. نعم. هذا البنوة، البنوة يعني يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، يجمعها البنوة. تمام. الذرية داود وسليمان أيضا البنوة والملك، كلاهما ملك. تعاقب. نعم. أيوب ويوسف. تمام. أيوب ويوسف كلاهما أنعم عليه بعد الابتلاء والرخاء والرخاء بعد الشدة، كلاهما. أيوب ابتلي ثم وأتيناه أهله ومثله معه، ويوسف ابتلي وسجن، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إذن كلاهما أيوب ويوسف هما يشتركان في أمر واحد، الإنعام بعد البلوى والرخاء بعد الشدة. تمام. سليمان وأيوب. نعم. بضع الفقير الصابر والعبد الشاكر، وكلاهما نعم العبد إنه أواب كما نعم. ذكر عنه كلاهما ذكر وجمع نعم العبد إنه أواب في في في سورة صاد، أيضا جمع بينهما. نعم. في سورة صاد. نعم. العبد الصابر وهو أيوب إنا وجدناه صابرا، والعبد الشاكر سليمان، والصبر والشكر هما جماع الإيمان، لأن الصبر نصف الإيمان. أصلا يقولون الصبر نصف الإيمان والشكر نصفه الآخر، وكلاهما جماع، كلاهما جماع الدين. نعم. الصبر والشكر. ننظر الآن يوسف وموسى، كلاهما رسول ولم يذكر القرآن اسم رسول بينهما الباقي أنبياء. لم يعني لم يأتي بعد يوسف رسول، أتوا أنبياء. نعم. موسى هو، ولا حتى قال موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. إذن الرسالة موسى وهارون الأخوة، زكريا ويحيى البنوة. نعم. يحيى وعيسى كلاهما مستغرب الولادة. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، الأول من أبوين أحدهما شيخ والأم عقيم، عاقر، والآخر من والآخر أم من أم. إذن كلاهما مستغرب الولادة، ولذلك جمع بينهما في آل عمران وفي سورة مريم. مريم. الآن عيسى خاتمة النسب، ليس له أب، انتهى النسب الأول أصلا. نعم. هنا يعني الأنبياء المذكورين انتهى نسبهم هنا، الآن راح تأتي بعد عيسى سلسلة أخرى، انتهى النسب ليس له. نعم. أب. تمام. انتهى النسب هنا، انقطع النسب. نعم. الآن ستأتي سلسلة أخرى من ذرية أخرى، الياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. الياس ليس من ذرية إسحاق، ذوك من ذرية إسحاق، هذه ذرية أخرى، آخر ذرية إسحاق سيدنا عيسى. خلاص عيسى خلاص انتهى. الآن انتهى الآن. نعم. راح يأتي إلى سلسلة أخرى، انتهى قطعها بي. الياس ليس من ذرية إسحاق، إسماعيل أخو إسحاق، اليسع صاحب الياس، حيث ورد اليسع سبقه إسماعيل في القرآن الكريم، حيث ورد. نعم. يونس من ذرية، ليس من ذرية إبراهيم، لوط ليس من ذرية إبراهيم، لوط كان في عصره، طبعا معاصر له. يونس ولوط كيف جمع بينهما؟ وأيضا جمع بينهما في سورة الصافات، كلاهما مهاجر، كلاهما ترك قومه، يونس خرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ولوط هذا ذنون سيدنا يونس صاحب السمكة. ولوط قال إني مهاجر إلى ربي، فآمن له لوط. إذن كلاهما ترك قومه. لحظة الارتباط، يونس ترك قومه مغاضبا، ولوط ترك قومه قال إني مهاجر إلى ربي. نعم. لو لاحظنا الأنبياء هذه الزمرة كلها، كل الزمرة ابتدأت بالذاهب إلى ربه إبراهيم، وختمت بالمهاجر إلى ربه لوط. إبراهيم قال، لو لاحظنا زمرة الأنبياء كلها، إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ولوط قال إني مهاجر إلى ربي. زمرة الأنبياء بدأت بالذاهب إلى ربه وبالمهاجر إلى ربه، وكأنها البداية والنهاية. الذهاب إلى الله، فتح الله عليك دكتور، ما شاء الله. إذن هنالك أساسا حكمة للترتيب، يعني كل اثنين يجمعهم شيء، يجمعهم أمر. نعم، ما شاء الله، فتح الله على حضرتك. إضافة إلى الهيكلية، يعني هيكلية ثلاثة أنبياء ونبي قبل. سبحان الله. طب هذا الترتيب كان له دلالة محددة أو مغزى معين لدى العرب حينما يذكرون الأنساب والآباء والأجداد؟ العرب هم يعني لا يعلمون عن ما عند أهل الكتاب، ولذلك هذا إعجاز يعني بالنسبة لهم. لا يعلمون شيئا، ما يعرفون. العرب يعرفون عن أنبيائهم، وأهل الكتاب لا يعرفون عن أنبياء العرب، يعني لا يعرفون هود وعاد وثمود لا يعرفون هذا الشيء أهل الكتاب، والعرب لا يعرفون عما في أهل الكتاب، فالقرآن جمع بينهم. الله، ما شاء الله. في سورة المعارج وردت كلمة بمعنى الفعل المبني للمجهول، وهي صيغة تستحق الوقوف أمامها، هي يبصرونهم. لماذا هذه الصيغة تحديدا والبناء للمجهول؟ هو أنا يعني السؤال حقيقة يعني لا أرى فيه شيء يدعو إلى الغرابة. لماذا؟ لأن بصر الفعل هو عندنا بصر به، هذا الفعل فبصرت به يعني هذا فعل لازم غير متعدي، بصر على وزن فعل، كل فعل لازم، كل الأفعال في العربية ما كان على وزن فعل لازم. نعم. جميع الأفعال بصر فعل لازم، شعر كل الأفعال، أبصر يعني متعدي، وإن كان في القرآن يمكن لم يرد متعديا إلا في موطن واحد وهو فأبصرهم وأبصرهم فسوف يبصرون، لكن فمن يستعمل لازم، فمن أبصر في نفسه يعني هو متعدي. وبصر، بصر معناه أراه، يعني شو نقول بالعامية شوفه، واحد ورى واحد، واحد ورى واحد، هذا بصر. بصر يتعدى إلى اثنين أو يتعدى إلى ثاني بالباء، أقول بصرته زيدا، أي أريته إياه، يعني وما جعلنا الرؤية التي أريناك، بصرناك، بصرناك. نعم. بصر بمعنى شوف، أراه وراه في هذا، تمام. وقد يأتي بصره به يعني بالباء أو بنفسه. طيب، فإذا يبصرونهم، قال ولا يسأل حميم حمينا، يبصرونهم يعني يوم القيامة ربنا يري بعضهم بعضا، اللي في الجنة واللي في النار واللي في مكان، يرى أحد ربنا يوريهم لأنهم في مكان بعيد أحيانا. نعم. نتلاحظ، فيبصرونهم يعني كلمة عادية، يرونهم. ربما يكون البناء بهذه الصيغة يكون مستغربا عند كثير من الناس، يعني لم يرد هذا البناء عليهم، يعني يبصرونهم، بصرته يبصر، بصرتهم يبصرون، فجاء بصيغة المضارع وبناه للمجهول، ضم الأول وفتح ما قبل حسب الأخر، حسب القاعدة يعني. نعم. يعني لا يمكن إلا هذا هو التعبير الطبيعي يعني. نعم. بصره، بصره يبصره يبصر. طيب، في سورة القمر يقول ربنا تبارك وتعالى هذا يوم عسر، لماذا لم يقل عسير؟ صيغة المبالغة يعني لماذا يقول عسير؟ هذا هو التساؤل يعني. فعل يعني الصفة المشبهة، هاي من أوزان الصفة المشبهة، فعل، فعل وفعيل مثل طويل وكريم. نعم، صيغة المبالغة. لا، المبالغة أيضا فعيل، لكن الفعل المتعدي مثل عليم، مرة ثانية سميع، لا فعل، فعال، مفعل، فعول، فعيل، فعل، صح مثل نهم. لا شك، فعل تأتي صيغة مبالغة وتأتي صفة مشبهة، تمام، مثل حذر وفرح هذا، وفعيل تأتي صيغة مبالغة وتأتي صفة مشبهة، تمام، خلاص. إذن هذه من، هذه من الصفة المشبهة. عسر، عسر أصلا غير عسير، هي يعني لو يعني لو تمكننا أن يعني نتكلم على أبنية الصفة المشبهة ودلالتها، يعني يعني كل معاني الأبنية، معاني، معاني بنائها، يعني لها دلالات مختلفة دكتور طبعا فوق. يعني مثلا إيش على، على السريع فقط حتى تتوضح المسألة، تفضل. يعني مثلا عندنا من أوزان الصفة المشبهة أفعل مثل أحمر وأخضر، هذه للنعوت والحلى الظاهرة، تلاحظ. يعني عسر، لا، الأشياء الداخلية واللي فيها الخيج الهيج، يعني لاحظ تقول عسر صعب، لكن أعسر اللي يكتب باليد اليسرى طبعا، أعسر لأن صيغة أفعل أصلا للأشياء الظاهرة. يعني لاحظ لما تقول شريف تقول أشرف، ليس أنا لا أقصد اسم التفضيل، الشريف معروف المكان المنزلة، الأشرف هو المرتفع الكتفين، النعوت والحلى الظاهرة اللي صفات الجسمية. لاحظ لما تقول رئيس وأرأس، الرئيس معروف، الأرأس اللي رأسه كبير، ما يعني أبني هذا، الأبنية لها دلالات مختلفة، ليست كون صفة مشبهة صفة مشبهة ينتهي الأمر. لا لا لا لا لا، مليح. هذه الأمور موضحة في معجم الأبنية التي وردت، لازم يعرفوا طبعا معاني معجم الأبنية موجودة، المليح والأملح، المليح الجميل، الأملح لون البياض في ملاحة، لا يعني فرق كبير بين صبيح وأصبح، الصبيح الجميل، الأصبح لا له بين الصفرة والصهبة، يعني هنالك قدير وحد وأقدر عنق قصير. إذن المسألة ليست مسألة أنه يعني صفة مشبهة وهكذا، عندنا عسر يعني صيغة عسر فعل، عسير فعيل وهكذا، سليم. صيغة فعل تختلف عن فعيل أصلاً، يعني صيغة فعل في العيوب الباطنة، في الأعراض التي يعني ليست ثابتة، مثلا ربنا قال عن موسى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، ثم قال ولما سكت عن موسى الغضب انتهت أسف. لكن فيها اندفاع. لكن الشاهد أسف. أسف. أسف. لكن ماذا قالت عائشة عن أبيها؟ إن أبا بكر رجل أسيف القلب. أسيف. صفة ثابتة. لم تقل أسف. لا، لأن هذه ليست حالة يعني عارضة، وإنما وصف له. حتى لاحظ لما العرب تقول بطن وتقول بطين وتقول شحم وتقول رجل بطن، أي لا يهمه إلا بطنه. ثم بطنه يأكل. بطين. بطين لا كبير البطن. ممتلئ البطن. بطنه واسعة. يعني لا يوصف واسع البطن بأنه بطن. لا لا، بطن يعني المنهوم اللي يريد يأكل، ثم بطنه يهم بطنه. شحم ولحم يعني يأكل شحم يشتهي. شحيم لا يعني في جسمه في شحم. ممتلئ. ممتلئ. شحم فيه لحم. إذن المسألة ليست كون عسر وعسير بهذه المسألة بالسهولة اللي نقولها. عسر عسر قول عسر عليه الأمر صعب عليه فهو عسر. لماذا فهو عسر؟ لأن لما تقول عسر عليه يمكن على غيره ليس عسر. عسر عليه فهو عسر. عسر عليه يعني مثلا الطفل يعسر عليه أمور ما يستطيع، يمكن يرفع شيء يعسر عليه سليم، لكن هو الأمر ليس عسير. يمكن واحد عنده في رجله أذى ما يستطيع يمشي، يعسر عليه المشي، لكن هو الأمر ليس في نفسه عسير. إذن عسر الأمر، عسر الأمر يعني هو عسير في نفسه. عسر الأمر عسر، لا عسر عليه الأمر يعني يصعب عليه هو، ليس قد لا يكون في نفسه عسيرا. فلما يقال عسر الأمر الوصف منه عسير لا تمام. على الثبوت، فعيل ما يدل على الثبوت خلقة أو اكتساب، طويل وقصير وجميل وقبيح خلقة أو اكتساب مثل خطيب وفقيه. ولذلك يقولون فقه الرجل فهو فقيه، لكن فقه فهو فاقه أو فقه، لا يقال فقيه. مرة ثانية معذرة، فقه الرجل فهو فقيه. نعم فقه. نعم فهو فيها فقيه. فيها لزوم وثبات. ثبات. نعم أقول فقه المسألة تحديدا. تحديدا ليس على الإطلاق. لا إذن فهي لا تدل على الثبات واللزوم. إذن فقه فهو لها فاقه أو فقه، لا يقال فقيه، لأن فقه مسألة واحدة. أما فقيه جميع لا لا فقه المسألة فقه فقه عم وأشمل طبعا. شوف وإذن عسير الناس معاد إذا فقه، قال فقه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه عرفوا الأمور. لا لا إذن فإذا فرق بين عسر وعسر. عسر عسير لما يكون هو في نفسه صعب، في ذاته هو صعب. عسر لا نسبي نسبي. ولذلك لاحظ ربنا كيف قال هذا يوم عسر. عسر هذا يقول الكافرون الله. هذا يوم عسر. الله ما شاء الله يقول الكافرون، لأن هذا هي مسألة نسبية نسبي بالفعل نسبي نسبية. هو لأن ربنا ييسره على من يشاء، لكن هو وصف عسير. قال لاحظ ماذا قال ربنا؟ قال فذلك يومئذ، لاحظ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. زين على غير الكافرين حددها على الكافرين غير يسير. انما قال عسير حدد على من؟ حدد على من. واذ لم يحدد يفهم عسير معنى الدكتور على الكل. هذا وصف. اما اذا قال عسير فيفهم انه شيء نسبي. نسبي. الله نسبي نسبي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. هو عسير لا شك انه يوم القيامه عسير يوم ثقيل، لكن ربنا لما قال لما وصف بالعسر الدائمه الثابته. نعم. قال فذلك يومئذ وضح، قال على الكافرين غير يسير. اما على غير الكافرين ربنا ييسر ما يشاء. فرق بين عسر وعسير ليست يعني المساله متناهيه باختيار اللفظه وان كان المعنى واحدا. هو الاشتقاق اصل الاشتقاق واحد ماده واحده، لكن العين والسين والراء طبعا بينما لاحظ هو كلها يعني عسر وعسير واعسر كلها صفه مشبهه من ماده واحده، لكن لاحظ اعسر اللي يكتب باليسرى اللي يعني يشتغل باليسر. يا الله. نعم. العسير العام، العسير النسلي. دكتور فاضل، يعني الشغل الشغل دائما كانت العرب القدماء تفهم الفروق الدقيقة هذه والتحليلات التكوينية التي تصفها الدراسات اللغة الحديثة بين المفردات واللفظة والأخرى. كيف هي لغتها؟ يعني فرق بين نقول نشط ونشيط. نشط هو مندفع الآن اليوم الصباح، هو مندفع جاي مندفع نشط. نشط. نشيط. نشيط لا صفة العامة، رجل نشيط هذا. وصف العام نشيط. كل عام. يعني فعل وصف حالة. نشط هذا حالة. وصف الحالة. حالة اندفاعية وفي همة وكذا. هيج وكذا. يا لغة العرب هي لغتهم هاي. كيف يعني ما يفهموها؟ طبعا يعرفوا. ولهذا كان معجزا بالنسبة لهم. طبعا. إذن فهموه حق الفهم هذا القرآن الكريم حقيقة. لا شك. طب معذرة يعني من خلال اطلاعات حضرتك الكثير، ألم توجد انتقادات من بعض العرب ولو القدماء على الأقل المغرضين لاستخدام هذه؟ لا القرآن ما ينتقدوا لأن مطلقا. لا لا لا ولو حتى الكافرين؟ لا لا لا لا القرآن تحداهم فيقولوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. الله. هذا هم قال لو نشاء لقلنا مثل هذا. زين طيب قولوا مثله. ما يقولوا؟ ما قالوا. لا طبعا ما قالوا. يعني هم ولذلك لاحظ يعني لشدة تأثيره قال وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني ما يريدون يسمعوه لأن مجرد سماعه هو مؤثر. مجرد السماع كما حدث مع عمر بن الخطاب. لا تسمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يعني كذا ولا آخر. الله لعلكم تغلبون. نعم فتح الله عليه. عجيب لأنه جدا جدا في غاية العجب. سبحان الله سبحان الله. بارك الله فيك دكتور فاضل. في سورة الشورى يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. السؤال ما علاقة الفاصلة في الآية الكريمة بصدر الآية؟ الحقيقة هو يعني فيه أكثر من سؤال لكن الآن نذكر هذه المسألة. نعم طبعا الصبر الصبر يعني معذرة أن نتوقف دون الصبر دهمنا الوقت قريبة جدا. يعني إن شاء الله نصبر إلى الحلقة القادمة حتى نتحدث عن الصبر. في نهاية هذه الحلقة دكتور فاضل السامرائي شكرا لحضرتك وأرجو أن تكون معنا من الصابرين إن شاء الله. يعني الله يبارك. مشاهدينا الكرام، يقول أحد الفلاسفة بخصوص الصبر إن الصبر يبدأ من حيث ينتهي. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين لفضلك وألائك علينا يا رب العالمين. حتى نلقاكم في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.